يرسل جندابا آخر ليعوق عملية إعدام أمين، فيطارد الجنداب طائر الجنداب، طائر الجنداب اللي هو الأول يحاول أن يثنيه عن اللقاء حتى عندما يصله، لكنه لأنه يحمل أمرا ملكيا لا يستجيب له وينطلق. هذه لحظات إثارة. في المقابل الأميرة تاتي تبحث عن حصان توتان، تركب عليه، تنطلق وراء اللي هو الهدهد ليدلها على المكان. في اللحظة المناسبة، في المناسبة يصل الأمر بقتل اللي هو الأمين، وتصل الأميرة عندما يشرع الوزير السيف ليقتل أمين، فتندفع لتطيح به وبالسيف الذي يحمله. إذن مشاهد مفعمة بالإثارة. لو تأملنا أيضا مسألة الإعدام، قرار الإعدام، إعدام اللي هو عامر في مرحلة متقدمة من الرواية، كيف انطلق أمين بحصان التوتان بسيف البطال في اللحظة المناسبة، يقطع الحبل، يجمع على اللي هو عامر يحمله بين يديه. هذه اللحظات المتوترة طبعا قبلها يسبقها توتر، لأنه أصلا أمين موجود ويعلم أن هناك رجل محكوم عليه بالإعدام ولا يعرف أنه صديقه، بالعكس يأتي إنسان ليطلب مشاهدة هذا الرجل وأمين موجود، وكان القدر لا يمنع أمين من رؤية عامر في هذه اللحظات، لأن الرجل وقف حاجزا بينه وبين عامر عندما نظر إلى وجهه. إذن نحن أمام أحداث فيها التقاط اللي هو الأنفاس حتى نستطيع أن نتابع اللي هو الأحداث. طبعا البعض يظن أننا انتقينا مثل هذه الأحداث لنعبر عن الإثارة الموجودة في الرواية. نقول إن الرواية مفعمة بمواقف الإثارة والأحداث السريعة الموجودة فيها، وإيقاع الأحداث السريع تمثل أصلا في نهاية كل فصل من الفصول التي يتحدث فيها الكاتب عن شخصية من الشخصيات. نجده يتوقف عند لحظة حاسمة، مثل أنه أمين يسقط بين أفواه الأسود، مثل أنه هشام يتحول إلى تمساح، مثل وبالتالي عند لحظات حاسمة، وينتقل للحديث في فصل تالي عن شخصية من الشخصيات الأخرى. نحن إذن أمام يعني سلسلة من الأحداث السريعة المتعاقبة المفعمة بالإثارة، والتي تشدنا والتي قد يعزينا أحيانا مع نهاية الفصل عند لحظة حاسمة أننا سنتابع حدثا حاسما توقف قبل ذلك في فصل سابق، وبالتالي نحن نبقى على ترقب في مع الرواية نتيجة الأحداث المتسارعة وإيقاعها السريع. وهذه الأحداث كما قلت ليست منتقاة، فأحداث الرواية بشكل عام تقوم على هذا الأمر وعلى الأحداث السريعة بشكل أو بآخر. الحقيقة أيضا إن الكاتب تجنب الوقوع في التكرار الممل، وهذا طبعا يحسب له، واعتمد في ذلك على تقانة اسمها تقسيط الحدث. أحيانا كان الحدث يحدث بدلا من أن يعطيك إياه بكامله وبالتالي يحرق المفاجأة، لا يتركك تترقب أو تأخذ الحدث جزئيا. عندما يدخل مثلا الأصدقاء الثلاثة إلى البيت المهجور، يدخل أمين في الحجرة الأولى أو في الحجرة الثانية، ينتقل إليها ويختفي أمين ويتساءل عامر وهشام عنه، طبعا لا نعرف ما الذي حدث مع أمين، ثم يقوم هشام بالدخول بعد اللي هو أمين للبحث عنه، ولا نعرف ما الذي حدث مع هشام. كل الذي ندركه أنه صرخة كبيرة تصدر عن هشام، عامر طبعا الخائف يبقى مرتجفا حتى يأتي النمل الأبيض الكبير ليحيط به من كل جانب ويترك له فتحة ليدخل إلى الغرفة. كذلك فإن الكاتب تجنب تكرار الوقوع في التكرار الممل، واعتمد في هذا الأمر على تقانة تقسيط الحدث. عندما دخل الإخوة الأصدقاء الثلاثة إلى البيت، لم نعرف ما الذي حدث بداية مع أمين عند دخوله الحجرة الأولى، ثم لم نعرف ما الذي حدث مع هشام عندما دخل وراءه، ولم نعرف ما الذي حدث مع الثلاثة إلا عندما دخل هشام ورأينا أو علمنا بالذي حدث مع أمين ودخل عامر آسف في المرة الثالثة، وبالتالي علمنا ما الذي حدث مع الأصدقاء الثلاثة، وبالتالي ولم يحدثنا بالأمر، وقصتوا أنه أمين دخل ثم هشام ثم عامر، وعرفنا التفاصيل بكاملها فيما بعد، وهذا طبعا كان هدفه عدم اللي هو التكرار. كنت تريد أن تسأل سؤالا؟ واضح أن الأحداث تقوم على الانتقاء الفني الجميل بشكل كبير، فالكاتب اعتمد على جلب الأحداث التي تساهم في تنمية الصراع وفي تطور الأحداث وفي خدمة الفكرة الأساسية التي يرمي إليها من وراء هذه الرواية، وعزل الأحداث التي لا لزوم لها. ووجدنا أنه عزل الأحداث التي لا لزوم لها كان أحيانا بالحذف، لأنه كان يحذف سنوات